أما الوصية الثانية عباد الله فقوله صلى الله عليه ولنشعك بيته. فمن عظيم نعم الله على عبده أن جعل له بيتا يهوي إليه ويرتاح فيه ويأمن فيه من الشرور والآفات. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فإذا أوسع بيته سعى على إصلاحه وعباده، إعماره بالصلاة فيه وتلاوة القرآن وقراءة الكتب الجامعة والاستماع إلى المحاضرات النافعة، ويشغل نفسه بالخير ويستثمر وقته ووقت أولاده بالخير وإصلاح من في بيته من زوجة وأولاد، يسعى في إصلاحهم ويهتم بصلاحهم واستقامتهم، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. لا نسالك رزقا نحن نرزقه، والعاصمه للتقوى. وليسعك بيتك ليكون بيتك امانا لك من مضلات الفتن، ومكانا لك لعباده الله في السر التي يعمر بها قلبه. وليسعك بيته حال انتشار الأوبئة المتعدية والأمراض السالية، يحفظك الله منها فيه. وعندها يقلل المرء الخروج من بيته قدر استطاعته، ولا يخرج إلا لما له قدر من خروجه. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا هداية من عنده ورحمة على عباده وبلاده، وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما الوصية الثالثة عباد الله فهي ابني على فرض أجرك، ابني على خطيئتك هدى من تاب إلى الله ورجع إلى الله وأناب إلى الله، ابني على خطيئتك هدى من خشع قلبه وقطعت جوارحه، بكاء من تذكر ذنوبه وخطاياه فرجي الى وقاه، ابكي بكاء من تذكر عظمه الرب سبحانه ففاضت جموعه ورق قلبه، ابكي بكاء من تذكر يوم القيامه وما فيه من احوال عجيبه واهوال عظيمه من قيام الناس وظهورهم لرب العالمين حفاة عراة غلاة. يوم يجمع الله عز وجل الاولين والاخرين ليوم الجزاء والحساب، يوم تجري الصحف، فاخذوا كتابه بيمينه واخذوا كتابه بشماله من وراء ظهره، ليوم تجري الشمس من الخلائق قدر ميل فياخذهم العرق ويشتد العطش، فيظل الله عز وجل في ظله من شاء من عباده الصالحين. ويلد حوض النبي صلى الله عليه واله وسلم من عباده المؤمنين، ويمر الناس على الصراط فيجتازه الانبياء والصالحون، وهو بشر على من جهنم، فاذا تجاوزه من يتجاوزه بمن سبقت له من الله الحسنى، ثم ينطى وينزع ما في صدره من غل، فيدخل الجنة مع الداخلين. وأما الذين شقوا ففي النار، نسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، البكاء من خشية الله سمة الصالحين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المؤمنين المخلصين القانتين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الأعداء أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انا نسألك بأن لا تضعه الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تحفظنا بحفظك وان تبلغنا برعايتك. اللهم ارفع عنا وعن سائر بلاد المسلمين البلاء والوباء والغلاء والفتاة والزنا وسائر الفتن والمحن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بحفظك وزعنا برعايتك وارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم اغفر لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لإخواننا في الهند وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم عليك بالهندوس اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.